علشان بنحب بلدنا تستاهل منا كتير، علشان الخير لولادنا بنحب المصر الخير، علشان بنحب بلدنا تستاهل منا كتير، علشان الخير لولادنا بنحب المصر الخير، بنساعد اليتيم ونكرم المعلم، الأصل فينا كريم منسيبش حد يتألم، بنساعد اليتيم ونكرم المعلم، الأصل فينا كريم منسيبش حد يتألم، علشان بنحب بلدنا تستاهل منا كتير، علشان الخير لولادنا بنحب المصر الخير، بنشارك في الأزمات ونشجر في الشوارع، وبنعمل ندوات تربي الجيل اللي طالع، بنشارك في الأزمات ونشجر في الشوارع، وبنعمل ندوات تربي الجيل اللي طالع، علشان بنحب بلدنا تستاهل منا كتير، علشان الخير لولادنا بنحب المصر الخير، مهما نخدم فيك يا بلدي مقصرين، وهبنا حياتنا ليكي لينا غيرك مين، مهما نخدم فيك يا بلدي مقصرين، وهبنا حياتنا ليكي لينا غيرك مين، علشان بنحب بلدنا تستاهل منا كتير، علشان الخير لولادنا بنحب المصر الخير، علشان بنحب بلدنا تستاهل منا كتير، علشان الخير لولادنا بنحب المصر الخير.